وفيه أيضا في أن الإنسان إذا مات وعليه دين وقد خلف رهنا فإنه لا يؤثر عليه. وهذا يقع كثيرا بالنسبة لنا هنا في السعودية. كثير من الناس الآن مدينون لصندوق التنمية العقارية ويموتون وعليهم قساط لم توفى. هؤلاء نقول إذا كانوا قد وفوا ما حل في حياتهم فهم بريئون من الدين الباقي. لماذا؟ لأن به رهن. أما إذا كان قد بقي عليهم شيء لم يوفوه في حياتهم من الأقساط التي حلت فإن الدين متعلق بذممهم ولا بد من كفيل ضامن يضمن. وفيه أيضا قول من ترك مالا فلورثته، استدل به العلماء على مسألة الرد. إذا كانت الفروض أقل من التركة فماذا نصنع؟ يعني إذا كانت الفروض أقل من التركة ولا عاصب فماذا نصنع؟ لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن كمال معنى ولا رايح؟ أنت معنى ولا رايح؟ سارح ولا موجود؟ وش قلت؟ هلك هالك عن بنت وبنت ابن ولا عاصب له وترك مالا للبنت النصف، المسألة من ست، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد أربعة، باقي عندنا مش باقي؟ باقي ثلث المال، اثنين من ست. ماذا نصنع بها؟ يقول بعض العلماء وهو مذهب الشافعي يقول تكون في بيت المال، لأن الله فرض للبنت النصف ولبنت الابن السدس وقال ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر وليس عندنا أولى رجل ذكر، إذن يكون لبيت المال. واختار الإمام أحمد رحمه الله مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يرد على البنتين، أي بنت البنت وبنت الابن، ويقال يقسم المال بدل من ستة يقسم على أربعة، للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد. واستدل الإمام أحمد بقوله تعالى وأولى الرحام بعضهم أولى ببعض. فالرجل إذا مات عن بنته وبنت ابنه أيما أولى، أن نجعل ما زاد على فرضهما في بيت المال الذي يشترك فيه جميع المسلمين أو في أقرب الناس إليه؟ الثاني. وأولى الرحام بعضهم أولى ببعض. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، وهذا ترك مالا، وورثته من ورثته بالمثال هذا؟ البنت وبنت الابن، إذن المال لهما. ومثال آخر، هلك عن أم وأخ من أم، المسألة من ستة، للأم كم؟ للأم الثلث وللأخ من الأم السدس، باقي نصف المال الآن، أين يذهب؟ على الخلاف الذي سمعتم، إما لبيت المال وإما يرد عليهما وتكون المسألة من ثلاثة، للأم اثنان وللأخ من الأم واحد. طيب وأم وأخوان من أم؟ للأم السدس وللأخوين الثلث وترد إلى ثلاثة. فالصواب أن الرد هو مقتضى الكتاب والسنة. باستبداله بجهاز فيديو تعرض فيه أشياء شرعية، والأب يؤجل ويقول دعني أفكر، فما توجيهك للأب والابن؟ الله إذا حضر عندي وجهتهما. نعم، نقول ما دام الرجل يفكر إن شاء الله يفكر بخير، ومشورة الابن طيبة، يعني شورة الابن علي بهذا طيب، ترى يحيى نبيك إن شاء الله. وهذا جزاع العنزي نيابة عن علي بن ذويد العنزي. أنت طيب. يقول امرأة كبيرة في السن لا تعني ما تفعله من وضوء وصلاة، وتخطئ في عدد الغسلات والركعات بشكل مستمر، وأحيانا لا تدري أصلت أم لا، فما الحكم في ذلك؟ وما الواجب على من يشرف عليها؟ هذه لا شيء عنها ما دامت ليس عندها شعور ولا تحس بشيء، ما عليه شيء، كالصبيب قبل التمييز. وهذا طه الباس يقول سافرت إلى مكة لمدة أسبوع، أيهما أفضل، صلاة زوجة الفريضة في المسجد الحرام أم في محل إقامتها؟ صلاة النوافل بالنسبة لي. الأفضل لك ولزوجتك الصلاة في البيت، أنت النوافل وهي الفرائض والنوافل. في بحوث وما في، ما عندنا بحوث الآن. طيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفرائض في باب من ترك مالا فلورثته: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به. إن هذه نافية، ومؤمن من مؤمن مبتدأ مؤخر، وعلى الأرض خبر مقدم، والتقدير ما على الأرض مؤمن إلا أنا أولى الناس به. وقول ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، الضياع هما الصغار الذين يضيعون إذا لم يكن لهم ولي، والدين معروف. فأنا مولاه، وهذا بعد أن فتح الله عليه الفتوح، فصار صلى الله عليه وسلم يقضي ديون أهل المدينين. وقوله: من ترك، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. وفي اللفظ الأول يقول عليه الصلاة والسلام قال: مالا فلورثته. وبينهما فرق، إلا أن يحمل العموم في قول فلورثته على العصبة فلا إشكال. ولكن قد يكون ورث غير عصبه. فلنرجع إلى اللفظ الأول. اللفظ الأول فيه فوائد لم نتكلم عليها، فيه أن الإمام له أن يدع الصلاة على من ترك دينا لا وفاء له، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل ذلك عام لكل إمام مسجد أو لمن صلاته تعتبر تأديبا؟ الجواب الثاني، لأننا لو قلنا إنه عام لكل إمام مسجد لحصل في هذا فتنة، إذا كان الإمام ليس بذاك الرجل الوجيه في البلد فإن الناس سوف يتناولونه بألسنتهم، وربما يحصل عليه عدوان من أولياء الميت. لكن إذا كان الرجل له قيمته في المجتمع وله وجاهته ويعتبر تخلفه عن الصلاة على هذا الميت يعتبر تأديبا ويوجب رهبة من الناس، فهذا ينبغي له أن يفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أجل أن يخفف الناس من التهاون في الديون. وفي قوله من ترك مالا فلورثته، دليل على الرد، وقد تقدم الكلام عليه، وقلنا إن القول الراجح من أقوال العلماء هو إيش؟ القول بالرد. ولكن هل الرد يشمل الرد على الزوجين؟ بمعنى لو هلك هالك عن زوج وبنت، كان للبنت النصف وللزوج الربع، فهل نقول إن المسألة ترد إلى ثلاثة ويكون للبنت الثلثان وللزوج الثلث بالرد؟ في هذا خلاف بين العلماء. نعم، أقول لا خلاف بين العلماء أن الزوجين لا يرد عليهم، وعلى هذا فيكون للزوج الربع فقط والباقي للبنت فرضا وردا، وأما الزوجان فلا يرد عليهما بالإجماع كما حكاه صاحب المغني وصاحب العدل الفائض وغيره أيضا من وغيره من أهل العلم. وأما ما ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ماتت امرأته ولم يكن وارث غيره، فحمله العلماء على الصورة التي لا تخالف الإجماع، وهو أن هذا الزوج إما عاصب وإما ذو رحم، إما عاصب كابن العم مثلا وإما ذو رحم كابن الخال وما أشبه ذلك. وما وقع في الاختيارات من قسمة مسألة ذكرها صاحب الاختيارات، فإن الظاهر أنها سهو، حيث كان فيها الرد على الزوج، بدليل الشيخ الإسلام رحمه الله له في الفتاوي مسائل فيها رد فيها أحد الزوجين ولم يرد عليهما، وما علمنا أحد من أهل الرد من الذين قالوا بالرد يقولون بالرد على الزوجين. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا ومن ترك كلا وليته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبات. باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتع ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قوله رحمه الله: كتاب الهبات. المترجم: الهبات جمع هبة، وهي التبرع. أمس قرأناه قريبا، التبرع بالمال بدون عوض. وذكرنا أن ما أريد به الآخرة فهو صدقة، وما أريد به التوجه فهو هدية، وما أريد به نفع المعطى فقط فهو هبة. والأصل في الهبة الجواز ممن يصح تبرعه، لكن أحيانا لا بد فيها من شروط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر أنه حمل على فرس عتيق في سبيل الله، العتيق الجيد، وحمل عليه في سبيل الله يعني أعطاه رجلا يجاهد عليه. إذن فالمقصود به إيش؟ المقصود به الآخر، فيكون صدقة، يعني لم يقصد بر هذا الرجل المحض، وإنما أراد الآخرة. ثم إن رجل أضاعه يعني أهمله ولم يقم به على وجه الأكمل، فكأنه عرضه للبيع، وظن عمر أنه يبيعه برخص لأنه زاهد فيه. فعمر رضي الله عنه كأنه صار في نفسه شيء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، يعني لا تشتري ولا تعد في صدقتك. وكيف يكون العود في الصدقة وهو يريد أن يشتريه؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن ما أخرجته لله لا ينبغي أن تتعلق به نفسك إطلاقا، بل انسى ولا تهتم به، ولو أنك اشتريته بأكثر من ثمنه عدة مرات، لأنك أخرجته لله عز وجل. ولذلك حرم على المهاجر من بلد الكفر أن يرجع إليها ولو كانت بلد إسلام، لأنه إيش؟ تركها لله، فما ترك لله فلا ترجع فيه. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس، يخرج من بيته آلات اللهو وآلات العزف لله عز وجل، ثم يريد أن يرجع ويشتري بدلها. نقول: لا تفعل، لأنك لو لم تقتنها من أول لكان أهون من ما لو أخرجتها لله ثم رجعت فيها، لأن هذا رجوع فيما أخرجته لله عز وجل. والله تعالى سمى ما ينفق من أجل سماه قرضا، فهل يليق بك أن تقرض الله ثم ترجع في قرضك؟ هذا غير لائق. الوجه الثاني: لا تعرف في صدقتك، الوجه الثاني أن الذي يريد بيعه إذا طلب شراءه من تصدق به عليه فسوف يحابيه في الثمن، بدل ما يساوي 500 يبيع عليه 400 مثلا، يحابيه لأنه ملكه من أي جهة؟ من جهته، فيخجل أن يماكسه في الثمن، تكون هذه المحاباة رجوعا إيش في الصدقة، فصار ذلك رجوعا من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصدقة لوجهين: الوجه الأول أن النية الطيبة التي كان نواها في إخراج هذا الشيء عن ملكه إذا عاد فيه ولو بثمن أكثر فهو عود فيما أخرجه لله، وهذا لا ينبغي. والثاني أنه إذا اشتراه ممن تصدق به عليه فسوف يحابيه في الثمن ولا يماكسه، فيكون هذا النقص من الثمن عودا فيما يقابله من هذه العين التي رجع بها. وفي هذا أيضا في هذا الحديث تقبيح هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب يقي، فإذا جاع رجع وأكل قيح، فإذا قال القائل كيف يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة بقيء الكلب، قلنا كلا ما شبهها بقيء الكلب، بل شبه رجوع هذا بإيش؟ برجوع الكلب في قيء، وبينهما فرق عظيم. والمقصود من هذا التشبيه هو التنفير والتقبيح حتى لا يحاول أحد أن يكون مشابها للكلب في هذه الفعلة القبيحة. يستثنى من هذا من الرجوع في الهبة الأب فيما يعطي ولده، أقول الرجوع في الهبة الأب فيما يعطي ولده. يستثنى من ذلك المرأة تعطي زوجها شيئا من مالها مخافة أن يطلقها ثم يطلقها، أو مخافة أن يتزوج عليها ثم يتزوج عليها، فلها الرجوع في ذلك، لأن الملحوظة كالمشروط، فهي إنما أعطته ليش؟ لتدفع هذا الخوف عن نفسها. فإذا كانت إنما أعطته لهذه الملاحظة فإنه إذا خالف لها أن ترجع. نعم. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد، وزاد: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: لا تشتره. فقال: لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. نعم احسن الله إليك. هذه امرأة وهبت لزوجها كلية ثم تزوج عليها تهب له الكلية الثانية هل تعود في كليتها يا شيء؟ هذا ما أرى ما يمكن الرجوع. الرجوع في عين الكلية لا يمكن وقيمتها ليس لها قيمة لأنها هي مما لا قيمة له. إذ أن القيمة إنما تكون فيما يباع والآدم لا يباع إلا ما كان من كان رقيقا. نعم يا سليم. نعم لا ما بينهم مشارطة ما بينهم مشارطة لكن هي مثلا حست بأن الرجل يدور امرأة فوهبت له شيئا ما قالت لا تزوج عليه ودك فلوس. نعم نعم قلنا ممكن نخصص الحديث الأول للعموم، ما يشكل عن استدلال من خلال الرد؟ لا نقول نأخذ العموم، قلنا لا نقيد الأول بالعموم لأن الأول جلاته أكثر. أفهمت؟ أي نعم. شيخ أحسن الله إليك. إذا كان صاحب الصدقة هو الذي أعطى للمتصدق أن يشتري منه، الذي أخذ الصدقة عرض الصدقة للمتصدق أن يشتري منه، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي محمد بن فاطمة تكلم عليه على كل حال من باب التجوز، لأن فاطمة جدة أبيه. تكلم فقط عن هبة الأب لولده. لا، أن محمد بن فاطمة يعني يوهم بأن فاطمة لها ولد اسمه محمد، وليس كذلك. حسب الإسناد الأول محمد بن علي بن الحسين، فتكون يا جدة أبي. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال بعض العلماء أن عود الأب في هبته لم يدخل في هذا الحديث أصلا، لأن النهي يشمل العائد في هبته إذا خرجت من ملكه ودخلت في ملك الموهوب. وأما الأب إذا وهب لابنه فإنها لم تخرج من ملكه. من ملك الأب؟ من ملك الأب. غلط. غلط عظيم. قال ولي أبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، فجعل الولد له مال. وأنت هذا معناه أنه ما يطالب، ولهذا الولد يتصرف كما شاء في ماله ولا يحتاج إلى مراجعة أبيه. لا، هذا غلط وهم، إن كان أحد قال به فهو وهم. نعم. والله عليك. نعم. لو المتصدق عليه تصرف صدقة أو هبة، هل يجزي أشتريها من رجل آخر؟ من الآخر. على الوجه الأول الذي ذكرناه أنه أخرجها لله فلا ينبغي أن تتعلق بنفسه، لا يجوز. وعلى الوجه الثاني وهو خوف أن يحابيه فينزل له من الثمن يجوز. يقول خالد عبد الرزاق، خالد عبد الرزاق نعم لا إيش؟ إيه لا يقضى دينه منه. نعم. دين الميت لا يقضى من الزكاة، حتى حكاه بعضهم إجماعا، ولكن الإجماع لم يثبت لأن فيه خلاف، لكن لا شك أن القول في جواز قضاء دين الميت من الزكاة قول ضعيف،